عليكم السلام، اهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك يا رب. يا اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الله يجزيك الخير. الله يرضى عليك يا رب. الشيخ عبد الرحمن بخطبة الجمعة قال مقدار 600 جرام فضة ولا 650 بالنسبة للمال الثابت، يعني ايوه 600 ولا 650؟ 600 جرام فضة. ايوه، يعني المقصود منه قيمتهم قد ايه؟ قيمتهم بنشوف على السعر قد ايه. أيوة. بضرب ال 600 جرام 600، ما يعني اي واحد تبع الفضه بيعرف، ما بس شوف السعر. ايوه، وبضرب جرام الفضه قد ايه وبضربه ب 600. صح، كل ما ذلك عن ذلك هذا قابل للزياده بالزكاه. للزكاه. صح، وتحت ال 600 يعادل ال 600 غير قادر على الزكاه. أيوة. الله يطول عمرك. امين. شوف 597 اذا جيت تحديدا 597 جرام. جرام ما يعادل باللبناني ومشتغل على اساسه. بارك الله فيك. اذا واحد جرتين كم سهم فوق الجرام بزكي عليه. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. امين. الله يطول عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. يوم الأحد الماضي كنا قد ذكرنا شيئا عن معاصي البطن، محرمات البطن، وذكرنا قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أفهمنا الله تبارك وتعالى بذكر الفؤاد معاصي القلب، وبذكر السمع والبصر معاصي الجوارح، محرمات التي تحصل منا بالجوارح كاليدين والرجلين لنحفظها. فذكرنا من معاصي البطن أكل الربا والمكس، إلا المكس اللي بنسميه اليوم ضريبة، والغصب. الغصب هو كل مال مأخوذ بمعاملة، كل مال أخذ غصبا على من طريق القوة، من طريق القوة يقال له غصب. فأكل مال الغصب، هذا المال الذي حصل من طريق الغصب، هذا أكله حرام لا يجوز. وكذلك من محرمات البطن شرب الخمر والسرقة. حنبلش أول شيء بالسرقة ثم ننتقل بعد ذلك على مسألة شرب الخمر. السرقة وهي أخذ المال خفية، السرقة أخذ المال خفية ليس اعتمادا على القوة من حرز مثله. ما معنى من حرز مثله؟ عادة المال وين بيكون محفوظ؟ خزنة، يعني المكان الذي يحفظ فيه عادة يقال له حرز المثل. المال المكان الذي يحفظ فيه عادة بنسميه حرز المثل. فالسرقة أخذ المال خفية من حرز مثله، أي من المكان الذي يحفظ فيه مثل ذلك الشيء عادة، لأنه طبعا المال بصعب الخزنة، أما في شيء تاني بيكون له غير الخزنة، السيارة تحفظها من خزنة شيء، لا إله حرز مثل غير ما المال أروح إليه يكون له حرز المثل. فأكل المال السرقة هذا حرام، والمال الحرام لا ينتقل إلى، لا يصير حلالا. كيف يعني؟ بعض الناس بيجيب لك مثلا تلفزيون، بقول لك هات هات $50 وخذ التلفزيون. ليه هالقد رخيص؟ لما هذا سرقة. هل يجوز لك أن تشتري هذا الشيء؟ لا، لأنه ليه؟ لأنه مال حرام. فالمال الحرام ما بصير مال حلال، لا ينقلب حلالا. ولو تداولته الأيدي، ولو تبدلت الأملاك. عشان هيك لا يقال بأن الحرام لا يتجاوز ذمتين. كان في ناس هيك يقولوا، مشايخ كان بقول لك الحرام ما بيتجاوز فقط قدي ذمتين، يعني من واحد للتاني. قال لك إذا هو باعه أخذ التلفزيون اللي هو سرقه وباعه لواحد تاني هذا حرام، مع علم الآخر بأنها هذا المال حرام. بقول لك التاني إذا باعه لواحد ثالث بقول لك بيصير حلال. وزعم بأن هذا قاعدة شرعية، لا، المال الحرام يبقى مال حرام. لو واحد باعك سيارة عرفت أنه هالسيارة مسروقة، وانت باعها من واحد لواحد لواحد لواحد لواحد، وانت عرفت ان هالسيارة اللي تعطينه مصريات مسروقة، شو بدها تعمل؟ ترد المال الى اصحابه. لهالسيارة هاي بترجع على مين؟ لصاحبها. واللي اخذ منك مال شو بتقول له؟ رد لي مالي. ليش رد لي مالي؟ لان المال اللي انت دفعته هل دخل في ملكه شيء؟ ما دخل في ملكه. باعك ما ليس ملكا له، باعك ما ليس ملكا له، فما بصح. ما تقول انا ما لي علاقة، هو باعني اياها شو خصني انا، هو اللي هداك اللي سرقها انا ما لي علاقة. لا لا لا لا لا، بل يجب عليك ان ترد المال الى المسروق منه الاول. واللي اخذ مني المال شو بتقول له؟ رد لي مالي، رجالي مصرياتي. واضح؟ وحتى كان في عبارة يقولها البعض من زمان، يقولوا السارق من السارق كالوارث عن أبيه. سمعين شيء؟ ما سمع. مش كان بالماضي مشهورة، كان بعض الناس يقول السارق من السارق كالوارث عن أبيه. لا، الكلام لا يقال. لاحظت في عبارات اليوم الناس بيقولوها، وهي بتكون ما ليس لها أصل بالشرع، بعدين بتتداول وبتصير بعدين بعد شوي بعض الناس قد يعتقد بأنها حديث. كيف هالكلمة ما يقولها البعض؟ يقول لك كذب المنجمون ولو صدقوا. هذه لا آية ولا حديث. مثل كان يقول تؤلف ولا تؤلفان، يقول لك آية سورة الرحمن، سورة الرحمن تؤلف ولا تؤلفان، هي لن أي ولا هي ولا هي في القرآن، ولا هي حديث عن الرسول، ومنها صحيحة. في كلام كان ينسب يتداوله بعض الناس، ثم ينتقل ينتشر. أعطيك ما بس بالأقوال، حتى بالقصص. هقلك أسألكم سؤال، مين منا ما كان سامع القصة المكذوبة ما على أصل بالدين، ما يقولها بعض الناس أنه كان في واحد يهودي يكب الزبالة وين؟ عباب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يوم من الأيام الرسول بيفتح باب بيته ما بيلاقي زبالة، انشغل باله على اليهودي ليه ما طل اليوم؟ قام راح لعنده على البيت، زاروا ببيته، بقول لك أخلاق الرسول شو حلوة. وهذا ما صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشجع يهوديا على أن يرمي الزبال القاذورات أمام بيته. مما سمعها طائفة مشهورة بمصر، ما عاد يعرفوها، بأفريقيا مشهورة، بدول مشهورة، بالحجاز مشهورة، مع كونها مكذوبة فقد نالت شهرة واسعة. ما لها أصل. فلذلك الإنسان علم الدين مثل ما قلنا قبل لا يؤخذ من أي كان. يسمع بعض الناس يقولون السارق من السارق كالوارث عن أبيه، وقد منا أي ولا حديث ولا قول، ولا يجوز اعتقاد هذا الكلام، ولا يجوز اعتقاد هذا الكلام. فيلتحق بذلك مما هو محرم أكل كل مال مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع. يا جماعة سؤال، هل كل المعاملات بهالزمن اللي بتصير هل هي موافقة للشرع ولا في شيء موافق للشرع وفي شيء أي أكتر بتقول أنت؟ أكتر المعاملات اليوم خارجة عن قانون الشرع، أكتر المعاملات بين الناس اليوم أكثر المعاملات خارجة عن قانون الشرع. فعلى رضا الله، فعلى مريدي، على من أراد رضا الله سبحانه وتعالى وأراد سلامة دينه ودنياه أن يتعلم ما يحل وما يحرم. يا جماعة ما بس الواجبات صيام رمضان، ما بس الواجبات أداء الصلوات الخمس، ما بس الواجبات وحج البيت على من استطاع إليه سبيلا، ما بس هيك الواجبات. هناك أشياء ربنا تعالى تعبدنا، شو من تعبدنا؟ كلفنا، فلا بد من مراعاة ما كلفنا الله تعالى به. شو قلنا المرة الماضية؟ المال كله حلال ولا في حلال وفي حرام؟ في حلال وفي حرام، واضح؟ الزكاة، هل كيف مكان واحد لو دفع الزكاة بتصح ولا إلى مصارف معينة مذكورة في القرآن الكريم؟ إلى مصارف معينة ذكرت في القرآن الكريم. بيجي واحد بده يدفع مال الزكاة بيعطيه لأمه، بكيف دفعت لأمك مال الزكاة؟ بقول لك إما الأقربون أولى بالمعروف، عم عطل حجة هيك حالة قاعدة ما عنده ميزة يخدمها، دفعنا لها مال الزكاة، هو ابنها، هل بصح أن تدفع مال الزكاة لأمك؟ لا. لزوجتك؟ لا. لأولادك الصغار الذين هم دون البلوغ؟ لا. لكن إلى مصارف الإنسان بده يتعلم. إلى من تدفع الزكاة؟ بما تجب الزكاة؟ بشو واجب الزكاة؟ السيارة، إذا عندك سيارة ما فيها زكاة، إذا عندك 4-5 سيارات أنت جايب لأهلك سيارة، لزوجتك سيارة، لبنتك سيارة، ولأبنك سيارة، ما فيهم زكاة. أما تاجر السيارة عليها زكاة تجارة. شو مهنتك؟ قال له بشتري سيارات وبيع. لما يصير له سنة بهالتجارة شو بيعمل؟ يقوم مال التجارة ويخرج ربع العشر، مثل اللي عنده دكانة سوبر ماركت، واضح؟ صار له فتح هالسبه التجارة برمضان الماضي، اجى شهر رمضان قد ايش صف عليه صار؟ مر عليه سنة، شو بيعمل؟ يقوم، شاف بضاعة، شو هو مال التجارة عم بيشغله بالتجارة، وبطلع عنه ربع العشر يصرفه في مصارفه الشرعية، مش لأي إنسان. بيجي بيحسب مال الزكاة، طلع عليه زكاة نقول 1000 دولار، بقول لك أنا حأدفع 500، هن طلعوا 1000، بقول لك 500، طب والباقي الخمسة الباقيين؟ بقول لك ما أنا دفعنا للفقرة هالسنة كلها، مثل ما دق بابي فقير أثناء الأسبوع، بعطيه 1000-2000 حسب ما يتيسر معنا الإفراطة. فبحسب اللي دفعته أنا للفقرة، شو بقى بدي أحسبه؟ بقول لك بدي أحسبه زكاة. هل بصح هالشيء؟ ما بصح. هذا بصير. بيجي بدق بجارك لعندك، ابن عمك، تعال يا ابن العم، شو معك مصاري؟ معنا 50,000 دولار، هذا الان شغل لك اياهم، ما بخليك الا مبسوط، ما تعطي الهم، ما بخليك الا مبسوط، الا انا وياك فتنا بالشغل، شو ما بخليك الا مبسوط؟ ليش هيك بصح شرعا؟ بعد كم، اول شيء بكب له الطعام بيعطيه 1000 دولار، بس هو طلعنا 1000 دولار على المصريات، يلا خد بعد بعدين بطب المشكل. ما تعرفوا بيروت قد ايه صار في افلام. فاذا ليه بده يدخل بمعامله بالمال على حسب الشرع؟ على حسب الشرع. اكثر المعاملات في هذا الزمان خارجه عن قانون الشرع يا جماعه. لذلك الواحد الى قديش واحد ينبسط صايم ان شاء الله تعالى اعاننا على القيام على صيام هذا الشهر. الله تعالى من رؤوف رحيم بالعباد. قد اليوم بالشهر رمضان 19 رمضان. كان واحد قبل ما يبلش رمضان عتلان هم نهار طويل وشوب وش حيصير فينا. الحمد لله رب العالمين هاي 19 رمضان. فليحرص على ان يفطر على ان يكون افطاره من مال حلال. قليل من حلال خير من كثير من حرام. بقول لك واحد يا خي اذا اشتغلنا بالحلال شو حيطلع لنا؟ حيطلع لنا كثير. ما تعودنا كل يوم طبختين وكل يوم صنفين وكل يوم بدنا نجيب اغراض، بدنا نتوسع بالبيت، بدنا نتوسع بالمعيشه بالرفاهيه. طيب سؤالنا المره الماضيه القناعه كنز لا يفنى. كانه لا يفنى. قليل من حلال خير من كثير من حرام. والرزق مكتوب، والرزق مكتوب. يروى هذا حصل في القصة هاي أن رجلا أراد الحلال بده يطلب من حلال. ما أنا حديثي ما في شيء. الحاصل رجل أراد الحلال فدل على رجل. مين طلع هذا الرجل؟ ذهب إليه قال له أدلك على الحسن البصري. الحسن البصري من أكابر التابعين. فذهب إلى الحسن البصري يطلب الحلال. قال له إني رجل واعظ، أنا بذكر الناس بالآخرة وآكل من هدايا الناس وضيافتهم، ولكني أدلك على رجل في بلاد سجستان عنده بقرة جعل في إحدى طريقيها تبنا وشعير وفي الطريق الآخر ماء. فيعرض عليها التبن والشعير والماء كل يوم. فذهب إليه من بلاده البعيدة قال له الحسن البصري دلني عليك. فوجده كما أخبره وأنا أطلب الحلال. ماذا قال له ذاك الرجل لما سمعه؟ صار يبكي قال له ذهب عني ذلك، لأني بينما كنت منشغلا بصلاتي فذهبت البقرة إلى أرض جاري. راحت البقرة لوين؟ عرض جاره. ثم عادت وتلطخت قوائمها بطين جاري فصارت شبهة عندي. وبكى راح بس لأنه البقرة تعيته راحت. فاختلط مطرح مدعس بالطين، اختلط الطين من جاره مع طينه هو. قال فصارت شبهة عندي. هلأ وين؟ هلأ بتلاقي عم بمد ايده على الحرام بقول لك ايه مش شاطر بستارته، بده يكون فلهم الواحد كمان. ما انا هذا صاحب الشغل بيطلع له بالشهر 50,000 دولار بيعطيني 500 دولار، بدي دبر حالي كمان. انا عندي طريقه. ما بيعرف هو شو بصير، بلعب بالحسابات، بشيل من هون، شو بقوله، بركب ترابيس، ما هيك بقوله، بيسحب مصاري. والاخره امام الجميع. بتلاقيه موظف في الشركة من الساعة 8 للساعة 4 كل يوم بغيب 3-4 ساعات برات الشغل. شو فيه؟ ساعة مريض، ساعة توفت الوالدة، ساعة استمنى الوالدة من الحج، ساعة كذا ساعة كذا. هو شو طلع؟ ما صحيح، عامل شغل تاني، بروح بتكس هنيك وبرجع بيجي بيكمل. ليش هل يرضى صاحب العمل بذلك أثناء الدوام؟ ما بيرضى. فهذا الموظف لا يستحق الأجرة كاملة أبداً. ما اشتغل، اشتغلت من ساعات ما استعد من ساعات. فإذا كيف الناس عايشين اليوم من غير تعلم لعلم الدين؟ ما بيعرف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا إيمان لمن لا أمانة له. ما بيكون مؤمن كامل ما عنده أمانة، ما بيكون، لا يكون مؤمنا كاملا من لا يحافظ على الأمانة. موظف بشركة، برضو بالشركة روح جيب قطعة للكمبيوتر، روح اشتري قطعة للكمبيوتر، بروح بعطوه مصاري، بروح على المحل، شو صار على القطعة؟ 10 دولار. بقول له إذا بتريد أعمل لي الفاتورة ب$30، وذاك بيقبل، بيقيفه زيادة، وحتى يكسب زبون لعنده بيعمل له الفاتورة بقدين؟ ب$30، وهي صار 10 دولار. بروح برجع على الشركة تاعيته، بكون دفع 10 واخذ له وين؟ 20 دولار. طب هذا لا يحل له هذا المال يا جماعة، لا يحل له، لأنه موكل، والموكل يراعي مصلحة موكله. مين اللي وكله؟ أيوة، وكلتني بعرق سيارتك $5,000، لقيت زبون ب5 وزبون ب6، شو ببيع؟ ب6، لأنه بدي راعي شو؟ مصلحة الذي وكلني. وكلتني اشتري لك غرض، لقيته عند هيدا ب7 وعند جاره ب5، وانت ما وكلتني انه اجيب لك هالغرض، شو بعمل؟ ما بروح بجيب الاغلى، اراعي مصلحة الذي وكلني. يا جماعة، لكن فاذا لابد من علم الدين. والذي لا يتعلم علم الدين اليوم مثل انسان دخل الغابة. كيف واحد فات على الغابة بالليل وفيها سباع وحوش وحيات وعقارب؟ هذا شأن الذي لم يتعلم علم الدين. مثل واحد ما بيعرف يتسبح وكبوه بالبحر. فإذا علم الدين هو حياة الإسلام، علم الدين هو حياة الإسلام. أنا أعطيت أمثلة اليوم حتى كل واحد منا يفكر بحاله عم يشتغل صح، هالمال عم ياخده يا خي حلال، حتى يعرف حاله. أها. ومن معاصي البطن كل ما أكل كل مال مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع. أجاني مرة واحد قال لي معي $100، قصتها 1 2 3. قلت له عادي حرام. قال لي طيب أنا فيني طعمية لمرتي وولادي بس ما أخبرهم من الحرام. قال لي فيني طعمية لمرتي وولادي بس ما أخبرهم أنه هي مال حرام. لو كيف تقبل؟ ابنه عمره سنة كان. لو كيف تقبل، كيف ترضى أن تطعم أهلك المال الحرام؟ كيف تقبل؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق، إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يعني هذا من الكبائر، لأنه ورد فيه ذكر النار. إذا بتسمع حديث فيه تحذير من معصية فيها ذكر النار، بيكون هالذنب من الكبائر. إن صاحب المكس في النار. فإذا المكس شو بيكون؟ المكس من الكبائر. إذا بتسمع معصية ورد فيها ذكر من يفعلها اللعن، بيكون المعصية من الكبائر. واضح؟ إن الله لعن الخمرة بائعها. فإذا بيع الخمر شو بكون؟ ملعون. ذنبه كبير. أو ورد فيها وعيد وعيد شديد. فإذا الحديث اللي قلناه قبل شوي: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. كيف يعني هالأمر؟ كيف يحصل؟ بكون شخص ليس من المستحقين للزكاة، غني، يجي بقول لك اعطينا مال زكاة، حالتنا حالة ما معنا ناكل، انت بتصدقه، تعطيه بقى ما تيسر، تعطيه ما تيسر. هو غني وهو ليس من المستحقين، يكون اكل مالا بغير حق، يكون اكل مالا من الكبائر. ان اناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بده ينتبه الإنسان. جاء رجلان يطلبان الزكاة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهما: إني أعطيكما وإنه لا حق فيها لغني، وإنه لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قادر يشتغل وفي شغل بس تنبل ما بده يشتغل، بده يلعب ورق شد بالقهوة كل النهار، روح اشتغل ما بده يشتغل، جسمه قادر يشتغل ما بده يشتغل، هذا اسمه قوي مكتسب. إذا ملاقى شغل وبطلع كفايته من هالشغل بس هو ما بده يشتغل، لا يعطى من مال الزكاة، وإن كان غنيا لا يعطى من مال الزكاة. لما أقول لك وإن كان غنيا، إن الإنسان المكتفي، ما مثل عنا اليوم بالعامية بيحكوا مع بعضهم بيقول له فقير ما عنده هذا، ما عنده ساتلايت بالبيت، فقير شو خاص الساتلايت هذا؟ قال فقير ما هو بيته ثلاث أوض البيت وهن ما شاء الله 6-7 تنفس، فقير. شو من هو الفقير يا أخي؟ الفقير هو الذي لا يجد نصف كفايته. مملأة قديه؟ نصف كفايته، مش كفايته؟ نصف كفايته مملأة، يعني بحاجة ل 5000 بالنهار، عم يشتغل بطلع 3000، ما عم يوصل لقديه؟ للنصف ما عم يوصل. هذا فقير يعطى مال الزكاة. طب والمسكين أعلى منه، هو الذي لا يجد كفايته. قديه كفايته؟ 10,000، عم بطلع 7، ما عم بطلع كفايته، عم بطلع 8، ما عم بطلع كفايته. فإذا الفقير والمسكين، الفقير يعطى من مال الزكاة والمسكين يعطى من مال الزكاة. واضح؟ بقول لك ايه بس ما هو يعني بيشتغل وعم ياكل وعم يشرب وعم بنمشي حاله، بس هيك يعني بدنا نرحرحه شوي، بدنا نجيب له مكيف. ما بيمشي الحال، ليس من مال الزكاة. تبرع له يا أخي، تبرع له، روح جيب له مكيف من غير مال الزكاة. بس ما تليم الخطبة لما بده يعمر تصوين للمقبرة بحط مال الزكاة شيء؟ لا، بده يجيب للجامع خزانة للمصاحف المال الزكاة شيء؟ لا يا أخي، بده يعمل ترميم للمسجد ما ليس من مال الزكاة. لاحظنا كيف؟ طب كيف لكان إذا واحد لم يكن مسكينا ولا فقيرا فليس له أن يأكل من مال الزكاة؟ أها. وأما حد الخمر، إلا من معاصي البطن وصلنا شرب الخمر وهو من الكبائر. ما معنى الخمر؟ قال سيدنا عمر بن الخطاب: الخمر ما خامر العقل، يعني ما يغير العقل مع النشوة والفرح. شو اسمه؟ خمر. لأنه في أصناف كتير، ما حتعدد الأصناف هلا. الخمر ما خامر العقل، شو معنات ما خامر العقل؟ ما يغير العقل مع النشوة والفرح اسمه خمر. فشرب الخمر حرام سواء وصل إلى حد السكري أو لم يصل. بعض الناس بقول لك أنا بشرب بس ما بسكر، بعجبك بيبقى بوعي، حرام. بس هيك بس هي كعب الكباية حتى نسيب الجو، حرام. بس ما بسكر، حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي رواية: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. شو معنات الفرق؟ مكيال 16 رطل تقريبا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. شو يعني؟ ما أسكر كثيره كمله فقليله حرام. لذلك شو هو السكر؟ لما قلنا ده سكر، السكر ما يكون ثقل كلامه طائل لسانه وكشف سره المكنون. بلش يحكي أسراره لما يبلش بهالشغلة هاي شو بكون صار؟ يعني وصل لحد السكر. فهذا شرب الخمر حرام بالإجماع. وبعض الناس بده يتفزلك، شو بقول لك؟ ليك فيه بالقرآن ما فيه خمر حرام، ما فيه. انتبه، بعض الناس هكذا يقول. القرآن بقول لك ما حرم الخمر، بالقرآن فيه فاجتنبوه. يعني صلي العشاء وخلص واجباتك الدينية، خلص العشاء صلي العشاء وساوي واجباتك كلها، وبعدين انه احسن بلاها، بس منا حرام. هالكلام تكذيب للقرآن الكريم. تحريم الخمر نزل تدريجيا. بالأول نزل قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقبلها نزلت آية كمان مقدمة للتحريم، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والآية التي ذكرنا، هاتان الآيتان مقدمتان للتحريم، يعني كونوا مستعدين لتركها فإنها في طريقها للتحريم. حتى كان بعض الصحابة يشرب الخمر، أما الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يشرب الخمر، ولم يقل كلاما فيه تشجيع للناس على شرب الخمر، وكل الأنبياء هكذا. يعني حتى عيسى المسيح لم يقل عيسى المسيح قليل من الخمر يفرح قلب المؤمن، هذا كذب على عيسى. بقول لك عيسى قال قليلا من الخمر يفرح قلب المؤمن، لا، عيسى المسيح ما شرب خمرا ابدا. لاحظنا هذه قصه ما صحيحه، وقلنا عم نشير عن بعض القصص المكذوبه. وفي قصه ثانيه عن عيسى المسيح بقولوها ما لا اصل. بالمره اجا مره شيخ من بيت الراميني على جامع الخليج السعودية قبل شو 35 سنة تقريبا، وعطى درس. وهذا اللي بشوفه، هذا مات أظن، الله أعلم، اللي بشوفه للشيخ بقول لك هيدا شيخ المشايخ، كان كبير بالسن، لحيته كبيرة بيضة لهون. شو الشيخ هذا لحية بيضة كبيرة لهون. أثناء الدرس شو قال؟ قال قصة وهي غير صحيحة، باطلة، فاسدة، فيها كفر والعياذ بالله. ماذا قال؟ المرة عيسى المسيح كان ماشي مع بعض تلاميذه، فبيمرق خنزير، فيرى خنزيرا، فقال له عيسى المسيح للخنزير السلام عليكم، السلام عليكم يا أخي الخنزير. أعوذ بالله. تلاميذه قالوا له كيف تقول، كيف تقول للخنزير يا أخي؟ فقال لهم إنما أردت أن أعود لساني كلام الخير. أعوذ بالله. عيسى ما بقول عندما ينزل عيسى المسيح من السماء يا جماعة من يقتل؟ يقتل الخنزير، يقتل الخنزير، واضح؟ فما لا يقول هو عيسى للخنزير مرحبا أو السلام عليكم، هذه كفرية. الثاني قال يا أخي خنزير، قال عزام عيسى، قال له يا أخي. طيب تعرف كم واحد كان يدرس بالشام؟ تعرف كم واحد يحضر الدرس؟ كان 10,000 شخص، 10,000 شخص. شو هيدا؟ هو جاهل، هو جاهل. فلذلك برجع بأكد لك، علم الدين لا يؤخذ من أي كان، علم الدين لا يؤخذ من أي كان. فالحاصل عيسى المسيح ما شرب خمرا ولا قال كلاما فيه تشجيعا للناس على شرب الخمر. والرسول عليه الصلاة والسلام ما شرب الخمر ولا شجعهم على شرب الخمر. فتحريم الخمر نزل تدريجيا. فكان سيدنا عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. حتى نزل قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والآية التي بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال سيدنا عمر سؤال انتهينا يا رب. الملا علي القاري من قريب 400 سنة بكتاب في أحد كتبه قال ويكفر من يقول بأن القرآن لم يحرم الخمر. هذا الذي يقول لا القرآن ما حرم مكروه فاستنبوه مكروه منه حرام بكون كذب القرآن الكريم. إن الله لعن الخمرة بائعها ومبتاعها حاملها والمحمول إليه ساقيها ومسقاها عاصرها ومعتصرها. لكن انتبه ما في بالحديث لعن الله ناظرها. بعض الناس بقول لك وحتى ناظرها ملعون. طيب بالك شوية يا أخي ما هو أي واحد منا ما بفوت مرات على مكان سوبر ماركت مطعم اللي هو بلاقي حاطين الخمر طلعت بعينك ولا بتشتهيها ما بيكون هم ملعون. ما صحيح الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لعن الخمرة عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها اللي بيطلبها واللي بيبيعها وشاربها وآكل ثمنها والمحمول إليه وساقيها ومستقيها اللي بيشربها شو واللي بيشربوا إياها. ما مثل ما قال القرضاوي شو اسمه القرضاوي شو اسمه هو يوسف القرضاوي وين بحطوه هذا على التلفزيونات على الجزيرة بحطوه بقطر. هو رئيس حطوه رئيس مجمع الأوروبي للبحوث والإفتاء عطوه سنة 2005 أو 2007 جائزة قال أكثر واحد خدم الإسلام بهالسنة هاي قرضاوي. هو الذي أفتى بجواز بيع الخمر في بلاد أوروبا قال للكافرين ليس للمسلمين بدنا نسكرهم عرفت كيف؟ أيوة قال بجوز بيع الخمر للكافرين بس ما أنت تحمل له إياها بتجيب موظف كافر هو بيحمل له إياها وأنت بس بتعمل أنت بتقبض مصاري. لاحظت؟ كذب هذا كذب الشرع كذب الشرع وقال عن بيع الخنزير بنسبة قليلة بالمعلبات بحيث أنه 1% 2% لأنه بتختلط مع المواد الثانية بالمعلبات وراحت فبجوز كمان يأكلها بيعها وأكلها. طب شو بتعمل؟ هو الذي قال أنه أنا بجتهد وبخطئ والرسول كان يجتهد ويخطئ كمان بأمر الدين. فساد كبير. قال الجنيد فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. عالم منغمس ومنه عالم هذا بتشبه بالعلماء هذا قرضاوي منه عالم واضح. لكن لو كان عالم منغمس بالمحرمات فساد كبير. شو بالك واحد ليس عالما إنما يتشبه بالعلماء هذا مصيبة هذا آخر الزمان. من علامات الساعة شو من علامات الساعة؟ أن يقل العلم ويكثر الجهل ويكثر الدجاجلة ويكثر الدجاجلة يعني شو دجالون بيكثروا. عاد كم واحد نسمعهم هلا الواحد يمكن بينسى مهني صاروا كتار. تسمع عجايب كل يوم، عجايب عجايب عجايب عجايب كله باسم الدين. فإذا وقال عليه الصلاة والسلام: الخمر حرام شراؤها وثمنها، الخمر حرام شراؤها وثمنها. طب البعض بقول لك بدنا نجيب الخمر مش لنشربها، للاستعمال، قد استعملها بشيء تاني، فينا نشتريها شيء. احنا ما قصدنا الشرب بالمرة، بقول لك يعني احنا جماعة مصلي منصوم، بس بدنا نعوزها لاستعمال مش للشرب. هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. شو الدليل؟ فقد روى البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. خلاص، للشرب أو لغير شرب. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. كم شغلة؟ أربعة. شو هن؟ الخمر كمان، والميتة، والخنزير، والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أفرأيت يا رسول الله شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. قالوا لي يعني ناخد احنا شحم الميتة، كان بيستعملوه بالجلد، بيستعملوه بالسفن حتى المي ما تعلق على السفينة. قال لهم: طب اذا قالوا له بدنا نشتريها للاستعمال بجوز نشتريها شيء؟ قال لهم الرسول: لا، هو حرام. مش استعمالها حرام، عم بقول عن شراء حرام. لو كان شراء لغير الاكل والشرب. ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قلنا الخمر قبل شوي، البخاري ومسلم، ماشي؟ أها، طيب. ومن شرب الخمر يكون وقع في ذنب كبير. بقول لك واحد بيكفر لمجرد أن شرب الخمر؟ لا يكفر، ولكن ذنبه كبير. بقول لك واحد، طب وش معنى الحديث الذي ورد: المدمن على الخمر كعابد وثن؟ المدمن على الخمر كعابد وثن. الرسول قال المدمن، يعني مش انه مرة واحدة، المدمن على الخمر يخشى عليه من سوء الخاتمة، يخشى عليه من ان تسوء خاتمته. هذا الذي قد يخشى عليه من الوقوع بالكفر، لانه الشيطان يستغل بالإنسان عند الموت. ليه؟ ليوقعه في الكفر. ماذا ورد؟ وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. في ناس عند الموت يكفرون وأهله الذين حوله لا يعرفون ذلك. وأعوذ بك ربي أن يتخبطني الشيطان عند الموت. لما نقول اللهم أحسن ختامنا، في ناس بيكفر، في ناس عند الموت يكفر. ليش؟ ما في ناس إذا صار معه بلاء شديد، مرض ووجع وعمليات بجسمه جراحية، ما بيتحمل الوجع، بيتسخط على الله، بيعترض على الله، ثم يموت. بكون مات على أي حالة؟ على الكفر والعياذ بالله تعالى. فسبحان الله، الله تعالى قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. بكون واحد عم بموت، عادة مين بكون حول منه للميل على الشخص؟ أهله. فربنا قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله تعالى أعلم بالإنسان المحتضر اللي عم بنازع من مين؟ من أهلاته اللي هن وين بكونوا؟ قاعدين حول منه وجنب منه. والله تعالى قال: ونحن، للتعظيم، الله يعظم نفسه، وليس هنا المراد القرب المكاني، لا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وين حبل الوريد؟ هذا عرق جانب العمق الوريد. بقول له شو بقوله بالعامية؟ ذبحناه قال بالوريد للوريد. هيك بقوله الوريد هو عرق، عرقان جانب العنق. فالحاصل الله قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، معناه الله تعالى أعلم بالإنسان من مين؟ من نفسه. لأنه بجسمه قال عند الأفطار تأكل لقمة، شو بصير؟ الله أعلم هات اللقمة الثانية. الله ها شو عم تحلل شيء على الغير على الغذاء؟ لكن المرأة اللي بترضع وبتاكل شيء بروح الحليب، شيء بروح دم، شيء بيطلع فضلات، سبحان الله. شو بيعرف الإنسان من نفسه؟ شو بيعرف الإنسان من نفسه؟ طلع كيف يشتغل القلب والكبد والكلاوي، طلع بحال نفسه الواحد يا أخي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دعوة لأن يتفكر الإنسان بنفسه. من شو بنشوف الألوان؟ نحن بنشوف بالعين اللي هي شحم. بشو بنحكي؟ بلسان اللي هو قطعة من لحم. بشو بنسمع؟ بعظم تبارك الله. نحن نسمع بعظم ونبصر بشحم ونتكلم بلحم تبارك الله رب العالمين. فإذا نعود إلى كلامنا، المدمن على الخمر كعابد وثن يخشى عليه من سوء الخاتم. هذا الذي يدمن على الخمر يخشى عليه من سوء الخاتم. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، مش كمان قلنا، والميتة والخنزير والأصنام. طب شو هي الميتة؟ الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. هذا التعريف، الميتة التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. يعني عنده خروف طرقه سيارة، شو بكون صار الخروف؟ مات، ميتة. واضح؟ مثل اللي عم بربي دجاج بيطلع ابنه الصغير بيكمش هالدجاجة هاي بيخنقها، شو بتكون هذه صارت؟ ميتة. أو طرق بالعصاية، طرق الخروف بالعصاية قتلوا، شو بكون صار؟ ميتة. زالت حياتها بغير زكاة شرعية. كيف بتكون الزكاة الشرعية؟ هات لنشوف. بقطع مجرى الطعام والهواء. شو اسمهم مجرى الطعام والهواء؟ هات لنشوف. المريء مجرى شو؟ طعام. بقولوا مطرح ما يسري يمري ما هي؟ المريء مجرى الطعام والماء الشراب. شو بعد فيه بكون؟ مجرى الهواء اللي اسمه حلقوم. حلقوم ها. فإذا الزكاة الشرعية تكون بقطع مجرى الطعام والهواء بآلة حادة مثل السكين. واضح؟ وتحل ذبيحة كل مسلم. أها لكن واحد مسلم أخذ سكين قطع مجرى الطعام والهواء من الخروف، شو بتكون؟ حلت الذبيحة. شرط يقول بسم الله؟ يستحب أن يقول بسم الله، يستحب وليس لازما. ماشي؟ طيب وإذا كان الذابح كتابيا، ما معنى كتابيا؟ إذا كان يهوديا أو نصرانيا وذبح بنفس الطريقة التي يذبح بها المسلم، شو بكون؟ تحل. واحد نصراني ذبح بنفس الطريقة بقطع مجزى الطعام والهواء بآلة حادة كالسكين، حلت الذبيحة، ما في مشكل. ولا تحل ذبيحة وثني. واحد يعبد بودا، وين بيعبد بودا؟ بالهند. لو ذبح بنفس الطريقة لا تحل لأنه وثني. واضح؟ ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا ذبيحة مرتد. من هو المرتد؟ لكان مسلم وقطع إسلامه بشو؟ بكفر قولي أو بكفر فعلي أو بكفر اعتقادي. طيب لو سمى الله، بقول لو سمى الله لا تحل. لو توجه للقبلة ولو كان ذبيحة المرتد لا تحل، فتكون ميتة. فواحد نفي يسرق ميتة. وشأن المرة اللي قبل المرة الماضية إنه اللحم شديد بالإسلام في الدين، أمره شديد، التساهل فيه شو لا يجوز. بقول لك الواحد لا، ما قالنا، قالوا لنا فيه سمم الله وكل، قال فيه حديث إنه سموا الله وكلوا. مرة كنا بالسفر، اللحم من وين؟ قال خلاص، ما هو الرسول قال سموا الله وكلوا. شو سموا الله وكلوا؟ شو الحديث الذي ورد سموا الله أنتم وكلوا؟ الحديث اللي ورد يا جماعة رواه البخاري، فيه أن السيدة عائشة اللي هي بتكون زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله إن أناسا قريبي عهد بإسلام، إن أناسا قريبي عهد بإسلام. شو معنات قريبي عهد بإسلام؟ إسلام جديد، من علماء ولا فقهاء، إسلام جديد الجماعة. إن أناسا قريبي عهد بإسلام يأتوننا بلحمان، شو بعتوا لنا؟ لحم. جماعة إسلام جديد بعتوا لحم، فلا ندري أسم الله عليه أم لا. يا جماعة شو هو المجهول منه معروف؟ أسم الله عليه أم لا؟ هون السؤال. الذابح مسلم، وبهداك الوقت طريقة الذبح كانت معروفة، ما كان في مكانات، واضح؟ الذابح مسلم والطريقة معروفة بقطع مجرى الطعام والهواء، شو هو يلي منه معروف؟ بما أن من علماء ولا فقهاء، ليسوا ممن فقه في الدين لكنهم كانوا مسلمين، فلا ندري أسموا الله عليه أم لا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام سموا الله أنتم وكلوا. من أي باب؟ من باب الاستحباب، السنة، من باب الاستحباب، ليس من باب الوجوب. أول شيء كمان، وليس هذا معناه أنه شو ما إجالك لحم سموا الله أنتم وكلوا. يا أخي يقول الحديث من أوله، أول عن الناس قريبي عهد بإسلام. عائشة قالت يأتوننا بالحمان فلا ندري أسموا الله عليه أم لا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام سموا الله أنتم وكلوا، من باب من باب الاستحباب. أما إذا إجالك لحم من معروف، هي عم هذا اللحم من وين؟ قال لحم نظيف غير شكل مثل الفستق. خي ما بدنا فستق، بدنا نعرف اللحم شو هو. قال لا، لحم طيبة بتعجبك ومنظف منيح، كله منظف. طب من كيف هذه؟ ما في جواب، ما بتاكل. قال طب من بالك، لحم برازيلي بس باب أول، أو فرنساوي، ما في، كله هذا بيجي دغري من فرنسا، ثلاث أربعة أيام بكون هون، ما في يعني طازة. طب كيف هل ذبحة؟ من معروف، كله هذا لا يؤكل، واللي بيأكل من الكبائر، من الكبائر. ها، أكل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ولحم الخنزير. حرمت عليكم الميتة، قلنا الميتة التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. طب واللحم المسكوك فيه كمان من الكبائر، أكل الميتة من الكبائر، وأكل اللحم المسكوك فيه كمان من الكبائر. فانتبه. طب إذا عزمنا عند داس ليس ممن تعلم الشرع، عندك شغلتين، أو ما تأكل لحم، شو بقولوا فيجيتيريان، نباتي عامل اليوم، أو بدأ تأكل شيء، أو أسألهم يا أخي هل لحم بدون ما تعمل مشكلة، ما بدنا مشكل. الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى مرة كان عند ناس جداد، ألحوا عليه أنه يأكل لحم. الشيخ حتى يسألهم ليتأكد قبل، قام قال لهم بلك من الطريقة قديش لطيفة وبيحصل بها المراد. قالوا شيخنا كلنا اللحم، أم سألهم، قال لهم هذا اللحم رائحته شهية، من أين أتيتم به؟ هذا اللحم رائحته شهية، من أين أتيتم به؟ شيخنا هذا كذا كذا كذا، عرف يعني إذا أنه إذا كان مذبوحا، يعني في طريقة الواحد ويبين الحكم الشرعي. معلش ما فيها مثلا هذا اللحم انا باكل لانه يكون على حسب الشرع واللحم سديد امره وسديد بالاسلام وبين له علم الحكم مثل ما قال منا. واليوم اغلب المحلات صاروا بيعرفوا لانه اخواننا ما شاء الله كله بيسال اغلب المحلات لحمتكم من وين ما تعطى الهم حط لي يعني. شو ما تعطى الهم لحمه كيف مثل الفستق اعطيني سندويشتين اخي ما بدي هلا مخلوطه نحكي عن لحم بدك تعرف. طب بعض بيسال اذا انا قلت له هو قال لي ذبح شرعي فيني اكل قول عدمته طول بالك شوي اذا قال لك هو هذا ذبح ذبحا شرعيا وانت بقي عندك شك هيته منه ما. سبحان الله ما صدقته ما صدقته او عندك بعده شك ما فيك تاكل حرام. اما اذا قال لك ذبح شرعي وانت قلبك صدقه يجوز لك ان تاكل. ليه؟ لان قلبك صدقه. صرت قدام واحد مهم يعرف محرمات البطن والله مهم لأن الواحد إن لم يتعلم هذا كيف يعرف بالعلم. نرجع نقول علم الدين حياة الإسلام علم الدين حياة الإسلام. ولو يعرف الناس فضل مزالة العلم لأقبلوا إليها إقبالا شديدا شديدا شديدا. فنحن يوم 19 رمضان بكرة إن شاء الله حنكمل معاصي البطن يكون بعد في 11 يوم او 10 ايام اليوم قدام يوم 19 يوم او 10 او 11 يوما 10 ايام. تعال لحقوا ان شاء الله بالخير والله والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم عنه. بارك الله فيكم مهلل.